ويتأمل ما ورد ذكره من عقوبات بعض الكبائر التي انتشرت في هذا الزمان، فذاك الهاجر للقرآن التارك للعمل به، الذي يسمع آيات الله تتلى عليه صباح مساء ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، ذاك المعرض عن القرآن لا يتعلمه ولا يعمل به، ذاك الذي أنعم الله عليه فحفظ القرآن أو جزءا منه ثم أهمله فتركه ونسيه، هؤلاء جميعا متوعدون بذلك العذاب المذكور في الحديث. أيها الناس، وينال هذا النوع من العذاب صنف آخر، أو وينال هذا النوع من العذاب صنفا آخر، وهم كثر في هذه الأيام، وهم الذين يتعمدون النوم عن الصلاة المكتوبة، وتلك كبيرة من أعظم الكبائر. وكم نسمع عمن ينام عن صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا لوقت عمله أو وقت دراسته فيصليها حينئذ، وكم نسمع عمن يأتي بيته بعد انتهاء دوام عمله فينام عن صلاة العصر، وربما نام عن غيرها ولا يستيقظ إلا عند العشاء. وإنك لترى في هؤلاء من الجلد والنشاط والاهتمام بشأن دنياهم ما لا تراه منهم في شأن الصلاة، فلو كان لأحدهم عمل يستدعي منه الاستيقاظ قبل الفجر لاستيقظ، بل لربما لم ينم ليلته تلك خشية أن يفوته ذلك العمل. عباد الله، إن من تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر فإنها لا تصح منه ولو صلاها ألف مرة، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد، قال الفقهاء رحمهم الله، وكما لا يصح أداؤها قبل وقتها فلا يصح أداؤها بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا عليه. وسئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عمن يضع توقيت الساعة أو المنبه لموعد الدوام الرسمي ويصلي الفجر في هذا الوقت، سواء على الساعة السابعة أو السادسة والنصف أو غيرها، هل هو آثم في ذلك؟ وما حكم صلاته؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هو آثم في ذلك بلا شك، وهو ممن آثر الدنيا على الآخرة، وقد أنكر الله ذلك في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وصلاته هذه ليست مقبولة منه، والكلام كله للشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال: وصلاته هذه ليست مقبولة منه ولا تبرأ بها ذمته، وسوف يحاسب عنها يوم القيامة، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يصليها مع المسلمين ثم ينام بعد ذلك إلى وقت الدوام إن شاء. ويجب على المسلم أن يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأنه في هذه الحياة الدنيا إنما خلق لعبادة الله، ولا يدري متى يفجأه الموت فينتقل إلى عالم الآخرة، إلى دار الجزاء التي ليس فيها عمل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. أيها المسلمون، ومن الكبائر التي ورد ذكر عقوبتها في هذا الحديث الكذب الذي يذاع فينشر في الناس فيبلغ الآفاق، ولعل من أوضح ما يندرج في ذلك تلك الأخبار المكذوبة التي تشيعها بعض وسائل الإعلام لتوهين عزائم المسلمين وإضعاف قوتهم وتضخيم قوة أعدائهم، ناهيك عما تسطره أقلام بعض الصحفيين وكتاب الأعمدة في الصحف من الكذب والافتراء على العلماء والصالحين. السعي لاستعداء المجتمع عليهم بقصص باطلة ومستهجنة يهدف من ورائها إلى زعزعة ثقة المجتمع في أهل الخير والدعاة المصلحين وإسقاط منزلتهم. وإنك حين تقلب صفحات كثير من الصحف والمجلات فلن تخطئ عينيك مقالات وأخبار لا تساوي قيمة المداد الذي كتبت به إضافة إلى ما تهدف إليه مما أشرت إليه آنفا. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في جميع أعمالكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الكبائر التي جاء التحذير منها في هذا الحديث وبيان شيء من عقوبتها في الآخرة فاحشة الزنا، إنه قرين لأعظم موبقتين، موبقة الشرك بالله وقتل النفس. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. والله سبحانه قد نهى في محكم تنزيله عن قربانه والدنو منه، مما يعني البعد عن بواعثه ومقدماته ودواعيه ومثيراته. قال الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام يقف من هذه الجريمة موقف حزم وحسم وصراحة وصرامة. إنه يمتدح الشهم الكريم الذي يغار على نفسه وحرماته، ويندد بالديوس الذميم الذي يقر الخبث في أهله فتبقى الأعراض مصونة والشرف موفورا عزيزا. والإسلام يكبح هذه الجريمة ويضيق دائرتها بأحكامه وآدابه وعقائده، بدءا من الإيمان بالله وخشيته سبحانه وتقواه، ثم تنقية المجتمع من بواعث الفتن ومواطن الريب، فالتزام الملابس السابغة المحتشمة التي تكرم ابن آدم وتحميه. قال الله العظيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وغض البصر وكف العيون الخائنة من البحث عن العورات. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة غير ذات المحارم طهارة لقلوبهم وقلوبهن. قال الله العليم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد وغيره وهو صحيح. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد حسن. والمباعدة بين مجالس الرجال ومجالس النساء حتى في المساجد دور العبادة فللرجال صفوفهم وللنساء صفوفهن، ومنع الاختلاط المحرم في التعليم والعمل، وكل مجال يقود إلى الفتنة، وتيسير سبل الزواج، والتزام الاستئذان والاستئناس حتى لا تقع العين على عورات أو تلتقي بمفاتن. ومن الآداب في هذا الباب الكف عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، ومحبة ذلك والرغبة فيه عياذا بالله، خلافا لما تفعله كثير من وسائل الإعلام في الناس والنفوس، والذين يصدق فيهم قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونكمل ما بقي في جمعة لاحقة إن شاء الله. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ علينا ديننا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن أحد إخوانكم أيها المسلمون، وهو إمام من الأئمة من أئمة المسلمين، يشكو مرضا عضالا، يسألكم ويطلب منكم أن تدعوا له بظهر الغيب، فنسأل الله جل وعلا في هذا المقام أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفه واشف جميع مرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.